الحل ما هو الصوت والمفروض ده ان يتحللوا ويخرجوا عن حاله الاحرام. فكما ياتي هناك القصه ان عامه المسلمين كانوا على موقف عمر كانوا مدهوشين ومذهولين بهذا الموقف. واختص ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثابت يعني الحكيم الراحل. فاستنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على راي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل ان الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا له، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سواء. والدليل ايه؟ دليل هذا التطابق العجيب في العبارات، نفس الردود التي ردها النبي عليه الصلاه على عمر حين رجعت هي بنفسها سواء بسواء الردود التي ذكرها ابو بكر مع تغامر الواقع فيه، يعني ربما كان حاضرا ذلك. وهذا يذكرنا بحديثة ابن الجمهور الذي وصف ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بنظير ما وصفت به خديجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان تمام الموافقه من علامات المحبه. المحبه هي عباره عن توافق، توافق في كل شيء، فتجد المتحدين بينهما هذا التوافق الغريب والعجيب. فخديجه لما وصفت الرسول عليه الصلاه والسلام قالت ايه؟ قالت والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتحمل الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. كذلك ابن الدهنة او ابن الدهنة لما اراد عمر ان يخرج من قريش قال له اتى ذلك وقال له انك لا تصل الرحم وتحمل الضيف تحمل الكلة وإلى آخره، نفس الأمارات التي قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها. فاتفقت الصفتان في المناسبتين تماما، فهذا كان الإيه؟ المحبين التوافق في يعني الصفات. فيقول وسيأتي في الهجرة أن ابن الدهنة أو ابن الدهنة وافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه بنظير ما وافقت به خديجته رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كان اصطفافهما متشابها من الابتداء استمر ذلك الى الانتهاء. فلكن في اول بعض التوافق بينهما في الصفات استمر الى الانتهاء. يقول فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نأخذ جنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. والغرض للإبل بمنزلة الركض للفرس، والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك بركض الفارس لا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإن تأتيه ومخوف به. قال الزهري قال عمر فعملت بذلك أعمالا، يعني من الذهاب والمبيء والسؤال والجواب، يعني في قول في تفسير فعملت ذلك أعمالا أني كنت في حالة اضطراب شديد بسبب معاناتي في هذا الموقف، فعملت اعمالا يعني اروح واجي واذهب واجي واسال واتلقى الجواب واناقش واحاور، ولم يكن ذلك سكا من عمر، بل طلبا لكف ما خطي عليه وحثا على اذلال الكفار لما عرف من قوته في نصره الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا القول عن بعض السراء قال وتفسير الاعمال بما ذكر مردود، فعملت ذلك عملا انه يعني الذهاب والمجيء والسؤال والجواب الى اخره، هذا الجواب مرجوح لا، يكون بل المراد به الاعمال الصالحه ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله اعمالا ففي روايه باسحاق وكان عمر يقول ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ، يعني ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول عمر ما زلت اتصدق واصوم